هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من البحرين، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك هو أحمد سالم حماد. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها في حوزة المزكي، فهل تجوز زكاة عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في دفع الزكاة إلى الأخ الفقير والأخت الفقيرة وأيتامها إذا كان أبوهم قد فقد أو مطلق أو طلقها ولا ينفق عليهم لعجزه أو إهماله وعدم وجود من يلزمه بالنفقة، فإنها تعطى من الزكاة لها ولأولادها إذا كانت محتاجة وفقيرة، كما يعطى الرجل الأخ أو العم أو الخال إذا كان محتاجا فقيرا يعطى من الزكاة، ولو كانت في حوزة أخيها إذا كان أخوها عاجزا ما يستطيع الإنفاق عليها، أما إذا استطاع الإنفاق عليها فإنه ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، ما دامت في حوزته وفي بيته ينفق عليها ويعطي الزكاة غيرها، فإن شق عليه ذلك يعطيها حاجة أولادها من كسوة ونحو ذلك من الزكاة لا بأس، إلا أنه في هذه الحالة إذا أنفق عليها من ماله تبع أهله وأولاده كان ذلك أفضل له خيرا له وأحوط في براءة ذمته، يعني جمع منها العلم قال يلزمه أن ينفق عليها إذا قدر على أخته، ولكن بكل حال فالنفقة فالزكاة فيها جائزة إذا كانت فقيرة فيما تحتاج إليه الملابس وأولادها كذلك، أما الأكل إذا كانوا يأكلون في بيت أخيه في بيته فلا حاجة إلى هذا، يعطيهم ما يحتاجون في اللباس والأحوال، أما إذا كان لا مستقلين في بيت في بيته لهم حاجة ولهم حاجتهم وحدهم طبخهم وتعبهم وحدهم يعطون ما يحتاجون إليه لأنهم فقراء، وإذا أنفق عليهم من ماله وأعطى الزكاة غيرهم كان ذلك أفضل وأحسن، وهذا من صلة الرحم. جزاكم الله خيرا. إذا كان اثنان يصليان ودخل عليهما ثالث، فهل يجوز للإمام أن يتقدم خطوتين وهو يقرأ؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم. مضمون رسالته: سؤال عن رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة بها، فهل له أن يسترد المهر؟ إذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الخلوة، الخلوة التامة التي يعني قد أغلق عليهم الباب حيث لا يراهم أحد، فإنه يلزم المهر كله لها، هذا في حكم المسيس، قد قضى الخلفاء الراشدون بأن الزوجة إذا أغلق الباب وخلى المرأة حكم المسيس يجب لها المهر كله، أما إذا كان لا خلوة ليس فيها يعني إغلاق باب لو شاء أحد دخل عليهم جالس معها في المجلس أو في غيره شيء محل عام في إن كان كل أحد يدخل عليهم فهذا ما يسمى خلوة، فما يلزمه إلا نصف المهر، لها نصف وله النصف في قوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم، فإذا كان لم يطعها ولم يخلو بها خلوة كاملة فإنه يأخذ النصف ويعطيها النصف، أما إذا كان خلا بها خلوة كاملة أو وطئها فإن المهر لها كله وليس له شيء. جزاكم الله خيرا. من السودان الإقليم الأوسط المستمع علي الصديق علي يقول: أطلب أن تتفضلوا بتبيين حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأني سمعت من بعض الناس أنه إذا لم يكن القلب يخالجه شيء من إثارة شهوة أو ما إلى ذلك فالسلام لا إثم فيه، فأريد منكم أن تردوا على هذا جزاكم الله خيرا. نعم، المصافحة النساء من النساء لا بأس بها، ومن الرجال للرجال لا بأس بها، الرجل صافح الرجل والمرأة صافح المرأة، هذا من كمال المودة وكمال السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهم أصحابه ويصافحهم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، ولما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه على التوبة إلى المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله وصافحه وهنأه بالتوبة. لكن المرأة لا تصافح الرجل إلا إذا كان محرما لها كأخيها وعمها وأبيها وزوجها، تصافح معها. أما أن تصافح الأجنبي كزوج أختها أو أخي زوجها أو عم زوجها فلا يجوز، لأنه ليس محارم، لكن أبو زوجها محرم، يده محرم، ولده محرم، لا بأس أن تصافح. فالمصافحة جائزة بين النساء فيما بينهن ومع محارمهن، وجائزة بين الرجال فيما بينهم ومع محارمهم، بل سنة في حق الجميع، لأنها تجب المودة وتحب وتسبب مزيدا من صفاء القلوب. أما تصافح المرأة رجل أجنبيا كزوج أختها أو أخي زوجها أو ابن عمها هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلامه وقت البيعة. ولأن المصافحة فيها خطر من جهة تحريك الشهوة كالنظر، فلهذا لا تجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لكنه طويل جدا، يقول فيه: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل عند الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن القائل بهذا الكلام، فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل. السؤال: هل يفهم مما تقدم أن يقول الواحد في صلاته في الركوع مما يراه فيه تعظيما للرب كقوله: سبحانك يا مالك ما دام الخلق وبيده كل شيء أحمدك حمدا كثيرا؟ سبحانك سبحانك يا مالك زمام الخلق أو زمام الخلق وبيده كل شيء أحمدك حمدا كثيرا مما فيه تعظيم للرب، أو أن يقول في السجود بأي دعاء من أمر الدنيا والآخرة، وأقصد بذلك عدم الاقتصار على أذكار الركوع والسجود الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابة كانوا يأتون بدعاء فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر كما جاء في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب لكم، يعني فحريه يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عند ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالسنة إكثار الدعاء في السجود بخير الدنيا والآخرة، يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها محذور ولا حرام، يسأل الله الجنة يتعوذ به من النار، يسأل الله الرزق الحلال، الزوجة الصالحة، الذرية الطيبة، الإعانة على قضاء دينه، الإعانة على حاجات يحتاجها في الدنيا مباحة، كل هذا لا بأس به. وهكذا في الركوع: سبح الله ويعظمه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الذي جبروت والملكوت والكبرياء والعظمه السبوح القدوس ربنا اكبر. هذا كله يقول في الركوع ولا باس يقول في السجود، كل هذا يقول في السجود والركوع الا سبحان ربي العلي فانها في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود. اما بقيه التعظيمات تقال في السجود والركوع، يقال في الركوع سبحانك اللهم ربنا اللهم وهكذا في السجود، ويقال سبوح القدوس رب الملك والروح هكذا في السجود والركوع، لان الرسول فعل ذلك عليه الصلاه والسلام. واذا زاد بعد رفعه من الركوع قال ربنا ولك الحمد زاد حمدا كبيرا طيبا فيه كان هذا افضل، لان الرسول اقر ذلك واخبر انه راى الملائكه المذكورين في السؤال كل يمتدونها ايهم يكتبها، هذا يدل على انها مشفوعه. والواجب ربنا ولك الحمد، هذا الواجب، والزياده مشفوعه حمدا كثيرا طيبا بارك فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما اشتري شيء منه، كله سنه فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وربما زاد في بعض صلاته اهل الثناء عليك الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجد. هذا كله يقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعد الركوع في حال اعتداله، هذا كله مشروع ولو اقتصر على بعضه كفى. والواجب ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد والباقي سنه، يعني الرسول فعل صلى الله عليه وسلم واثنى على من فعله. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع فراج عوض صالح من جمهورية مصر العربية ومقيم في المملكة حينما كتب الرسالة يقول: يوجد لدينا في بلدتنا عندما يتوفى أحد يخرج النساء على القبور بالأكل والمشروبات والحلويات والخضار ويعطوها لبعض الناس، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ثم إن أهل المتوفى يفرشون ويحضرون مطرئا له ميكروفون ويعطون مبلغا من المال، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا غير مشروع ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. السنة يأتون بخضوع واستحضار لأمر الآخرة وأمر الموت ويحضرون مع الميت ويدفنونه وبعد الفراغ يدعون له بالمغفرة والثبات. أما أن يتوب الطعام وقت الدفن ويشفعوا على الناس هذا هو مشروع، أو يأتوا بقراء القرآن أو بالمكبر، كل هذا بدعة لا أصل لها ولا ينبغي فعله، يعني هو محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: أما في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز عن هذا العمل، بل هو من المحدثات التي يحدثها الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمعة أم رزاق بعثت تسأل تقول عن نفسها: إني ربة بيت وشغلي أخيط ملابس نسائية وملابس أطفال، والأجرة التي أتقاضاها أصرفها على البيت والأولاد لأن زوجي حالته متواضعة، هل علي خمس وزكاة؟ وإني أضبط منذ 10 سنوات لكن لم أجمع مالا أصرفه، أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. تقول: إني السائلة أم رزاق، شغلي أخيط ملابس نسائية وأطفال، والأجرة التي أتقاضاها أم رزاق ولا أم عبد الرزاق؟ تقول أم رزاق. نعم. والأجرة التي أتقاضاها أصرفها على البيت والأولاد لأن زوجي حالته متواضعة، هل علي خمس وزكاة؟ وإنني أضبط أو أخيط، أتوقع أنها أخيط، منذ 10 سنوات لكن لم أجمع مال أصرفه أولا بأول، أرشدوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك زكاة إذا كنت تنفقين ما يحصل من الخياطة وغيرها في حاجة البيت ليس عليك زكاة، وأنت مأجورة على عملك ولا بأس عليك في ذلك. وهذا من باب التعاون مع الزوج على الخير والهدى والصلاح، إلا إذا كان عندك مال وحال عليه الحول فزكيه إذا كان يبلغ النصاب. إذا كان عندك نقود مثل 100، 200، 300 أكثر وحفظتيها حتى حال عليها الحول عليك أن تزكيها، لأن النصاب 56 فضة أو ما يقوم مقامه من الأموال الأخرى. فإذا حفظت هذا النصاب حتى حال عليه الحول عليك أن تزكيه. أما ما دمت كل ما جاءك شيء أنفقتي فليس عليك زكاة. وأما التسمية أم رزاق هذا لا يجوز، هذا الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا يقال أم رزاق ولا أم خلاق، لكن يقال أم عبد الرازق أم عبد الخالق لا حال. فإذا كنت أم رزاق غيري ولأم عبد الرزاق أم عبد الرزاق هكذا لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. تقول إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات هل علي فيها إثم، علما بأنه إذا كانت كبيرة أرجعها مع القماش إلى أهلها؟ القصادات التي الآخرة فيها فلا حرج في إتلافها وتركها، أما إذا كان فيها فائدة رديها إلى أهلها، رد ما بقي إلى أهل الملابس. جزاكم الله خيرا. تقول هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض ووقتا بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة كما كتبت؟ جزاكم الله خيرا. الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلا، أما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقضي. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الله أسقط عنها الصلاة سبحانه وتعالى حال الحيض وحال النفاس. أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولا لكن تقضي بعد ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد إبراهيم بعث يسأل ويقول: أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء عمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه وماذا يجب علي في حالة كونها ناقصة، أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. يقول: أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء عمرة وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه وماذا يجب علي في حالة كونها ناقصة، جزاكم الله خيرا. لا شيء عليك والحمد لله، يعني عمرة ليس لها وداع واجب، من ودع فلا بأس ومن ترك فلا بأس. الوداع الواجب في الحج، إذا أراد الخروج مكة طاف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفل أحد منكم حتى يكون آخر حديثه، وهذا قاله للحجاج. وهكذا قول ابن عباس: أمر الناس يا الحجاج أن يكون آخر أحد البيت إلا أن خفش من مرأة الحائض. المرأة الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، والنفس كذلك، وليس على غيرهما وداع في العمرة، العمرة ليس لها وداع، لكن من ودع فهو أفضل، وليس عليه وداع وليس عليك شيء بترك الوداع في العمرة، والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عماد الدين عبد القادر فضل الله من السودان، يقول: ما مدى صحة الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ وإن كان صحيحا فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجدا لا تقبل له صلاة إلا في المسجد؟ افتونا بارك الله فيكم. الحديث ضعيف وهو مروي من كلام علي رضي الله عنه، ولكن معناه صحيح، ليس من جاء المسجد الصلاه الا في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف او مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب. رواه مسلم في الصحيح. فإذا وجب على الأعمى الذي ليس له قائد أن يحضر وأن يصلي مع الجماعة في المسجد فغيره من باب أولى. ليس للمسلم أن يجلس في بيته ويصلي في بيته لا. وإن كان هذا الحديث ضعيف لا صلاة للجار لكن في المسجد لكن معناه صحيح من الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وأن من كان يقرب من المسجد يجب عليه يصلي في المسجد الذي يقرب منه حيث يسمع النداء النداء العادي بدون مكبر فكان في محل يسمع النداء بدون مكبر وجب عليه الصلاة في المسجد تشريع للجماعة وحرص على التعارف والتواد في الله وإرسال شعائر الإسلام العظيمة وهي الصلاة المسجد من شعائر الله فلا بد من العناية بأداء الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال يقول فيه ذات يوم توضأنا جماعة نريد صلاة العشاء وكان بيننا اثنان يكثران الضحك وبعد دخولنا في الصلاة فإذا بأحدهما يضحك ضحكا بصوت عال جدا مما أدى إلى ضحك الجميع ولكن استغفرنا الله تعالى على فعلنا هذا وبدأنا الصلاة من جديد ولكن تكررت معنا نفس الفعلة الأولى. يقول توضأنا نحن جماعة ونريد الصلاة وكان بيننا اثنان يكثران الضحك وبعد دخولنا في الصلاة فإذا بأحدهما يضحك ضحكا بصوت عال جدا مما أدى إلى ضحك الجميع ولكن استغفرنا الله تعالى على فعلنا وبدأنا الصلاة من جديد ولكن تكررت منا نفس الفعلة الأولى غير أننا في المرة الثالثة أديناها كما هي فما حكم ما فعلنا وما هي كفارة ذلك بارك الله فيكم. هذا اللي ظاهر في المرة الأولى والثانية هذا آثم يستحق التعذيب لا تلاعب يستحق التعذيب بولاة الأمور أو من الهيئة لأنه متلاعب وعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا كنتم ضحكتم في الثانية عليكم أن تعيدوها أيضا كما أعدتم الأولى الضحك يبطل الصلاة في إجماع المسلمين فمن ضحك في صلاته النافلة أو الفريضة بطلت فإذا كنتم ضحكتم بضحك هذا اللعاب في الثانية عليكم إعادتها أيضا كما أعدتم الأولى وينبغي في مثل هذا أن توبخوه وأن تكلموا عليه وإذا تيسر تأديبه من كل الأمر فينبغي تأديبه حتى لا يعود مثل هذا التلاعب والاستخفاف من الصلاة لا يجوز نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال سين من حجر فيما يبدو يقول إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحة فما صفة التوبة بارك الله فيكم. التوبة من أهم الأشياء أشياء واجبة وفريضة من جميع الذنوب والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة الندم على الماضي يعني يندم على ما مضى منه من الذنوب يتأسف على ما مضى منه يقلع منها ويتركها خوفا من الله وتعظيما لله ويعزم عزما صادقا الا يعود فيها هذه التوبه وان كان هناك مظالم للناس لا بد من رد المظالم او استحلالهم منها اذا عنده مظلمه لاخيه سرقه او نهبه فانه يرد عليه ظلامته او يستحله منها فلا تتم التوبه في حق الناس الا ترد الظلم اليهم يرد ما ظلمهم فيه شيء ظلمهم فيه يرده اليهم أو يستحلهم إذا سمحوا فقط وعلى المؤمن أن يلاحظ هذا الأمر ويحرص حتى لا يموت على معاصي فإنه على خطر عظيم إذا مات على المعاصي بدخول النار فالواجب أن يحذر المعاصي ويبادر بالتوبة ويحاسب نفسه دائما دائما حتى يكون دائما على توبة وعلى حذر نسأل الله من العافية والسلام. نعم اللهم امين، جزاكم الله خيرا. يقول انه يحافظ على الصلاه الا صلاه الصبح، فانه لا يصليها في الغالب الا بعد طلوع الشمس، ويسال عن الحكم. لا يجوز تاخير الصلاه وقتها ابدا، من الواجب ان يصلي في الوقت، فجر الفجر وغيرها، وليس له يخ صلاه الفجر الا بعد طلوع الشمس، بل يجب ان يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كان رجلا لزمه أن يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين، المنافق يتأخر عنها ولا يبالي، لأنه ليس عنده إيمان، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فلا يجب أن يتشبه بهم، يلزمه أن يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها وفي جماعة في مساجد الله. أما المرأة فيصلي في بيتها وليس لا أحد أكره وقته، يصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت. الله يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على كتاب مفروضة، فالمرأة مفروضة في أوقاتها، الله فرضها في أوقاتها، فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد الآية لو تكرمت مرة أخرى. إن الصلاة كانت على مفروضة كتاب موقوتة، يعني مفروضة في الأوقات. طيب مثل قوله جل وعلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني في هذه الأوقات لدلوك الشمس يعني زوال الشمس فيها العصر والظهر، إلى غسق الليل فيها المغرب والعشاء، قرآن الفجر فيه صلاة الفجر، فهي مؤكدة في أوقاتها، لا يجوز تقديمها على الوقت ولا يجوز تأخيرها على الوقت، يجب أن تفعل في الوقت نفسه على الرجل والمرأة إلا ما جاز فيه الجمع من المغرب والعصر والمغرب والعشاء في الشباب والمرض، هذا مستثنى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم الشرع في هذا؟ هذا اللي ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من تحريم المحلق من الذهب قول ضعيف وغلط منه، عفى الله عنا وعنه. وقد دلت الأدلة الشرعية على حل الذهب للنساء، وحكى جماعة من العلم إجماع العلماء على ذلك، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على حل المحلق من الأسورة والخواتم. أما الأحاديث التي ذكرها بعضها ضعيف وبعضها منسوخ، والأحاديث الصحيحة بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة، مثل قول صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحديد لإلاج أمتي وحرم على ذكورهم، وقد أقر الأسرة في يد المرأة التي جاءت تسأله ولم ينهى عن الأسرة بل أمرها بالزكاة فقط، وأعطى بعض الصحابة خاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابيات خاتم من ذهب. فالمقصود أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذهب حل للإناث سواء كان محلقا او غير محلق كالاسفره والخواتم والقلائل ونحو ذلك. اما ما ذكره قليلات في حين المراه فهو في اداب الزفاف هو قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه العلماء، وهو كالاجماع من اهل العلم. والادله الجليله التي ذكرها كما سمعت ما بين ضعيف وما بين منسوخ، نسال الله لنا وله التوفيق والعفو. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟ هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لأن من تركها تهاونا كفر على الصحيح، في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم العاثل اللي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، في أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة، فمثله لا يقدم ولا يصلى خلفه، بل استتاب فإن تاب إلا قتل من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر أن يستتيب من طريق المحكمة، فإن تاب إلا قتل، يعني الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو ما سواها أضيعه، وليس أهل أن يقدم إماما يتركها بعض الأحيان، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى